هل من السنة أن أقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر الجمعة ونصف الثاني في الركعة الثانية؟ الجواب لا، ليست هذه السنة. السنة أن تقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. أما قسم سورة السجدة نصفين في الركعة الأولى والثانية من صلاة فجر يوم الجمعة فليس من السنة، هذا مخالف للسنة. وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وخطأ ما يفعله بعض الأئمة في هذا.